ذلكم الله فأنى تؤفكون والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.

بغير علم وقع

وما أنا عليكم بحفيظ. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا يكون الإيمان والإسلام. عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القائد اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. نقلنا لكم الأحدث الإذاعية عند الشيخ أنور الكهربائية ومخازن خبش القدرة وصفة الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج عادل شاكر المقيم بمنشأة الأناطر. أخي المعز الكريم شكرا الله سعيكم جميعا.